منه وما لم نعلم. ونعوذ بك اللهم من الشر كله أجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، وتهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمرنا، وتبيض بها وجوهنا، وتزكي بها نفوسنا، وتلهمنا بها رشدنا. اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعطنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم واجعل أحب حبيب إلينا طاعتك، وأبغض بغيض إلينا معصيتك، واجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات ويدعونك رغبا ورهبا، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الخاشعين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم خص منهم الحاضرين والحاضرات، اللهم واجعل ما أصابهم تكفيرا لخطاياهم ورفعة في درجاتهم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم واجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم واجعلنا ممن يحيا على كلمة التوحيد ويموت عليها. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم يا كاشف الغم، ويا فارج الهم، ويا مجيب دعوة المضطرين، ويا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدا، تعز فيه أهل طاعتك، ويهدى ويعافى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحمن، اللهم يا رحيم يا رحمن، بديع السماء. السماوات والأرض يا علام الغيوب يا ذا المن والإنعام يا ذا المن والإنعام يا رحيم يا ودود اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه إلهنا وسيدنا زلت بنا الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام لمعروفك تعرضنا ولبابك طرقنا ومن فضلك سألنا ها نحن ببابك واقفون ولثوابك مؤملون ولجناتك راجون ومن مشفقون من نقصد وأنت المقصود ومن الذي نسأله وأنت صاحب الكرم والجود يا مفرج الكربات يا غافر الخطيئات يا قاضي الحاجات يا من وستر القبيح يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا كريم الصف ويا عظيم المن يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا نسألك يا ربنا أن تكتبنا من عتقائك من النار نسألك يا ربنا أن تكتبنا من عتقائك من النار اللهم واجعلنا في هذه الليلة الشريفة تلك المباركة من عتقائك من النار اللهم وتفضل علينا وجد علينا أن تكتبنا من عتقائك من النار اللهم انظرنا في هذه الساعة اللهم انظر إلينا في هذه الساعة نظر المرحومين المقبولين ولا تجعلنا من المطرودين الخاسرين اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام اللهم اجعلنا ممن وفق للقيام ونال ما فيها من الثواب والأجر اللهم اكتبنا ممن وفق للقيام ليلة القدر ونال ما فيها من الثواب والأجر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا اللهم واختم لنا شهر رمضان بغفرانك اللهم واختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعياذ من نيرانك واجد علينا بأفضل الحظوظ من رضوانك واجد علينا بأفضل الحظوظ من رضوانك اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا فأنت أهل التقوى وأهل مغفرة، اللهم ولا تكتبنا ممن رغمت أنوفهم في رمضان، اللهم ولا تكتبنا ممن رغمت أنوفهم في رمضان، اللهم وثبتنا على طاعتك ودينك بعد رمضان، اللهم وثبتنا على دينك وطاعتك بعد رمضان على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم بشرنا بروض وريحان ورب راض غير غضبان اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار، اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقضاء أجالنا وما يحول بيننا وبينه، اللهم فأحسن الخلافة على باقينا، اللهم فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، واجعل الموعد جنات النعيم. يا رب العالمين، يا من يستحي أن يرد أيدي عباده صفرا، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكنان، اللهم ما قصر عنه علمنا ولم تبلغه مسألتنا من خير الدنيا والآخرة، فإنا نرغب إليك فيه ونسألك إياه، اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر الأعمال، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله.